الإخوة، كما هو في كل يوم ننبهكم إلى أهمية التباعد والتقيد بالتعليمات ولبس الكمامات عند التلاصق، انتبهوا لهذا، هذا خير لكم في أمر دينكم ودنياكم. كما قلت، لا تلتفتوا إلى بعض النعيق والزعيق الذي تنشره بعض الجماعات أو بعض الفئات أو بعض المتعالمين وهم جهال في غاية من الجهل، لم يعرفوا كلام العلماء في مثل هذه القضايا والنوازل، فانتبهوا لهذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا إخوتي وأحبتي في الله، ما زلنا في باب ما جاء في التطير أو الطيرة، ونحن مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: لا عدوى ولا طيرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التطير: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال أخرجاه. زاد مسلم رحمه الله: ولا نوء ولا غول. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد جمة وفيه مسائل خلافية لا بد لنا من الوقوف عندها وقفات يفهم فيها المراد. فهو حذر من 6 خصال بطريق النفي الذي هو أبلغ من النهي، والقاعدة عند أهل العلم أن النفي أبلغ من ماذا؟ من النهي، لأن النفي يدل على التحريم وعلى المنع، والنهي قد يكون دون ذلك. ولذلك قال: لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، ولا سيما مثل هذا الأسلوب التي يسمونه لا النافية لإيش؟ للجنس. لا النافية للجنس، أي لا عدوى موجود، لا عدوى كائن في كذا. هذا ما يتعلق بمعنى ما يتعلق باللغة في هذا الباب. أما هذه الكلمات 6، فنقف مع كل كلمة وقفة خاصة. الأولى قوله: لا عدوى، والعدوى على وزن بقوى وعلى وزن بلوى، والمقصود بها ليست هناك عدوى بغير إذن الله تعالى كما سوف نرجحه إن شاء الله تعالى. وفي المسألة 4 أقوال في هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي وردت معه، مثل حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومثل حديث: لا يورد ممرض على مصح، ومثل حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجذوم الثقفي: اجلس أو ارجع فقد بايعناك، ومثل حديث: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منه ولا يقدم عليهم، وغيرها من الأحاديث. فما القول الفصل في الجمع بين هذه الأحاديث؟ القول الأول: قالوا إن المقصود هو، قالوا إن حديث لا عدوى حديث لا يثبت مع أنه في الصحيحين بدليلين. الدليل الأول كون أبي هريرة الذي حدث به لم يذكره بعد، وكان يقتصر على رواية لا يورد أو لا يورد ممرض على مصح. والدليل الثاني أنه قد يفهم منه عدم العمل بالأسباب، وكما تعلمون في هذا الدليل ما لا يخفى، أو في هذه الأدلة من الضعف ما لا يخفى. يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه لما روجع وقيل له إنك أنت رويت حديث لا عدوى أنكر ذلك، فسر ذلك بعض أهل العلم إما أن يكون الحديث الأخير الحديث الأخيرة ناسخة للا عدوى حديث لا عدوى، أو يكون أبو هريرة قد نسي ما حدث به وهذا واقع، ولذلك عقد له العلماء باب من حدث ونسي. هذا قول. القول الثاني العمل بهذا الحديث حديث لا عدوى ورد الأحاديث الأخرى بدعوى الشذوذ وبدعوى أن هذا الحديث أقوى من تلك الأحاديث، أعني حديث فر من المجذوم وحديث لا يورد ممرضون على مصح وما جاء في ذلك. هذا قول. القول الثالث يقولون بالعمل بالحديثين ولكن بتفسير معين، وذلك أن حديث لا عدوى يخاطب به من قوي إيمانه وقوي توكله، عنده قوة توكل، فمثل هذا يخاطب بمثل هذا الحديث اعتمادا على قوة ماذا؟ إيمانه وقوة توكله. وأما الأحاديث الأخرى مثل حديث فر من المجذوم فإنها تحمل على من يخشى ضعف أو من يخشى ضعف إيمانه عندما يخالط مريضا أو يخالط مبتلا، فيخشى أن يعني يضعف إيمانه أو أن ينكر أو يحصل منه من الإنكار ما يحصل، فلذلك خوطب بهذه الأحاديث مثل حديث لا يورد ممرض على مصح. القول الأخير الرابع وهو أعدلها كما رجح العلماء وهو يعني ثابت عن جمع من السلف، أن يقال إن المنفية في قوله لا عدوى ولا طيرة هو ما كانت تعتقده الجاهلية من أن الأمراض تنتقل بنفسها دون أقدار الله، دون الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المنفي. والمثبت في الأحاديث الأخرى ما قد يجعله الله سببا لحدوث بعض الأمراض بسبب الاختلاط، وهذا شيء ثابت شرعا وعقلا وطبا، والأسباب تترتب عليها ماذا؟ مسبباتها، تترتب عليها مسبباتها. هذا هو القول الأعدل والأقرب للصواب، وفيه العمل بماذا؟ بالأحاديث كلها، وفيه العمل بالأحاديث كلها. إذن لا عدوى نفي لما كانت تعتقده الجاهلية من أن الأمراض تنتقل بنفسها دون الرجوع إلى قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا معتقد فاسد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ومن أعدى الأول، عندما قال الأعرابي: يا رسول الله، إن أنه يأتي البعير الأجرب ويختلط بإبل صحيحة، فلم يلبث أن ينتقل الجرب إليها وأن تصاب بنفس ما أصيب به ذلكم الأول. قال: ومن أعدى الأول، ومن أعدى الأول. وفي هذا في الحقيقة جمع بين هذه الأحاديث كلها. إذن القول الراجح العمل بالحديثين، وهو أن النفي في هذه في لا عدوى ولا طيرة منصب على ما كان يعتقد في الجاهلية من أن الأمراض تنتقل بنفسها دون التعويل على الإيمان بماذا؟ بالقدر، وهذا هو المنفي. وأما المثبت تأثيره فهو إثبات ترتب المسببات على ماذا؟ على أسبابها. والله عز وجل هو خالق السبب والمسبب، الله تبارك وتعالى هو خالق السبب والمسبب. فتنبهوا وراجعوا في هذا الباب باستفاضة كتاب تيسير العز الحميد، وكتاب فتح المجيد، وكتاب القول المفيد للشيخ العثيمين رحمهم الله جميعا. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه الأحاديث، وبذلك يتم الجمع بينها ولا داعي لكثرة الإنكار. فإنكار الأحاديث الأول مكابرة، وإنكار الأحاديث الأخرى أيضا ليس عليه دليل، ووجود النسخ ليس عليه دليل، لأن النسخ لا بد فيه من معرفة المتقدم من المتأخر. وأيضا فإن النسخ لا يدخل في الأخبار، لا يدخل في ماذا؟ في الأخبار. الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما يدخل في الأوامر والنواهي التي يعني أمر الله بها، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالنسخ لا يدخل، يقول العلماء هناك قاعدة أن النسخ لا يدخل في الأخبار، يعني ما أخبر الله به من أهوال يوم القيامة هل يدخلها النسخ؟ ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به من علامات الساعة وشراط الساعة هل يدخلها النسخ؟ لا، لا يدخلها النسخ، لأنها ماذا؟ أخبار. لأنها أخبار، والأخبار لا يدخلها ماذا؟ النسخ. ومثلها هذه الأحاديث، وكلها أخبار صحيحة. ودائما القاعدة عند أهل العلم أن الجمع أولى من أي أمر من أمور الترجيح، ما لم يوجد مرجح أقوى منه، ما لم يوجد مرجح أقوى منه. فالجمع بين النصوص هو أعدل وأمثل، دائما أمثل الأقوال، هو أمثل الأقوال. لا عدوى، قد ثبت في الحقيقة أن العدوى تنتقل بإذن الله من المريض إلى الصحيح بسبب البكتيريا أو الجراثيم والميكروبات، وهذا كله بقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى، ليس لا يكابر في هذا أحد. ولكن في بهذه الطريقة يتم العمل بجميع الأحاديث الواردة على هذا، الواردة في هذا الشأن. لا عدوى ولا طيرة. الطيرة على وزن خيارة، على وزن فعلة، والمقصود بها التشاؤم، التشاؤم سواء بالمرئيات أو المسموعات أو ببعض الشهور أو ببعض الليالي والأيام ونحو ذلك. وقد كانت العرب في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويتشاءمون بيوم الأربعاء فلا يسافرون فيه، ويتشاءمون بشهر شوال فلا يتزوجون فيه والعياذ بالله. وهذا كله من التشاؤم المذموم المحرم الذي ورد فيه النهي في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سوف تأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا الطيرة ثابتة ولا شك عند الناس في عقولهم وفي قلوبهم، وكل واحد قد يجد في نفسه شيء من ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك عند في الأحاديث الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا، قال ابن مسعود: ولكن الله يذهبه بالتوكل، كما سيأتي. إذن هذه عادات جاهلية، وقد تقدم لنا معنى الآيتين الكريمتين اللتين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى. أي إذن التشاؤم المعروف في الجاهلية هو خطير جدا، وله حالتان: إن اعتقد أن هذا الشيء يحمله على الإمضاء أو الرد فهذا شرك أكبر، وإن تشاءم ويعني حصل منه شيء من التشاؤم ببعض الأمور دون أن يرتب عليها يعني الإمضاء أو الرد أو الإحجام أو الإقدام فهذا أقل ما يقال فيه إنه شرك. ماذا؟ شرك أصغر. أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. ولا طيرة. إذن الطيرة التشاؤم محرمة وهي خطيرة. بعض الناس إذا سمع مجرد صوت تطير به، وقد قال ابن عباس عندما سمع أحدهم في مجلس لما سمع صياح طير قال: خير خير. قال: لا خير ولا شر ولا شر. ومن تلاميذه وهو طاووس رحمه الله تعالى أنه سمع رجلا يقول: خير خير، عندما سمع نعيق الغراب، فقال: أي خير في هذا؟ ثم قال له: لا تصاحبني بعد اليوم، لا تصاحبني بعد اليوم، لأن هذا لون من ألوان الشرك. وقد تقدم لنا بعض أمثلته كالتطير بالسوانح والبوارح والنطيحة والقعيد، قد تقدم معناها. قلنا السوانح ما هي؟ مرور الطير من أين؟ يمين. السانح مرور الطير من اليمين، والبارح من اليسار، والنطيح من الأمام، والقعيد من الخلف، وكلها يتشاءمون بها ما عدا اليمين الذي هو السانح، هذا يتفاءلون به. وأذكر أنا عجوزا عندنا وأنا صغير، في النهاية لعلها علمت إن شاء الله، كان إذا أهل شهر محرم أيضا تتشاءم به وتقول له: عاشور أقشر قاشور، يعني إنه شهر سيء. ما كلمة أقشر عند العوام يعني سيء، يقولون فلان أقشر يعني سيء. وهذا كله من التشاؤم المحرم، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نحذر منه. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: الطيرة على من تطير، لا عدوى ولا طيرة، والطيرة على من تطير، يعني قد تصيب من تشاءم فعلا، فتصادف قدرا فيحصل له ما تشاءم به، يحصل له ما تشاءم به. وهذا والعياذ بالله من باب يعني جزاء وفاقة، ومن باب الجزاء من جنس العمل. طيب، يشكل على هذا حديث متفق عليه، وهو حديث التشاؤم في ثلاث: في المرأة والفرس والدار. وفي رواية لا عدوى ولا طيرة والتشاؤم في ثلاث. وفي رواية إن كان تشاؤم فهو في ثلاث. وعدة روايات وردت في هذا المعنى. والذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الأحاديث أن يقال ليس دليلا على التشاؤم، لأن حتى عائشة أنكرت الحديث رضي الله عنها وأرضاها، لعله لم يبلغها أو لعلها حتى أقسمت، قالت والذي بعث محمدا بالحق والذي بعث أبا القاسم بالحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله فاتها أنها لم تسمع ماذا الحديث أو لم يثبت عندها رضي الله عنها وأرضاها. طيب ماذا نقول وما المخرج حتى لا نقع في هذا الأمر؟ المخرج أن يقال إن بعض الناس قد يحصل له ضيق، إما من خلال أخلاق زوجة أو من خلال مصائب تصيبه في دار معينة أو من خلال فرس عجز عن ترويضها، فحتى لا يتشاءم بها فالأولى له أن يخلص منها. ولذلك لما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنا في هذه الدار وكان المال كثير وكان يعني العيال كثير فناقص ذلك كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة، يعني اخرجوا منها. وليس في ذلك ما يجيز التشاؤم أو يبيحه، وإنما قد يعني يبتلى المسلم بامرأة سيئة الخلق فالأولى به ماذا أن يفارقها. قد يبتلى بدار في عندها مثلا جار سوء أو حصلت فيها له أمور فيخشى أن يتشاءم بذلك، فالأولى والحال هذه أن يستبدلها بغيرها، الأولى أن يستبدلها بغيرها. وكذلك قد يبتلى بفرس لم تتروض ولم تتدرب ودائما وهي تعاكسه، فالأولى به ماذا أيضا أن يتخلص منها حتى لا يقع في هذا الشيء في التشاؤم. يعني هذا هو خير ما يحمل عليه هذا الحديث، هذا هو خير ما يعمل أو يعني يحمل عليه ماذا هذا الحديث. ولعلنا نكتفي بهذا في هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقفنا على ولا هامة ولا صفر في درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. صلى الله عليكم. إذن لا حاجة للرد على من أنكره من المعاصرين ممن ينتسبون للحديث أبدا أبدا، كونه في البخاري الحديث ومسلم. ثابت نعم. في البخاري نعم. ومسلم نعم. ولا نلتفت إلى المشككين من في هذه نعم. الأحاديث نعم. لأنهم لم يرجعوا إلى أقوال السلف وفهمهم لمثل هذا الحديث نعم. وأود أن تقرأوا تفصيلا في التيسير تفصيلا مباركا موفقا، وكذلك في القول المفيد نعم. نتأول لمن وقع فيه من السلف نعم. نعم لعله يعذر لعله ما بلغه نعم. نحو ذلك. مر بنا شبيه بقول لأم المؤمنين رضي الله عنها فحمل على هذا المعنى، من يذكر أين مر بنا؟ نعم يقطع الصلاة الكلب أي نعم. ثلاثة أي نعم. صحيح مسلم نعم كذا مر بنا وقلنا نعم. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب رضي الله عنها. والصحيح أن الحديث ثابت وأنه يعني يحصل شيء من هذا، لكن حمله على ظاهره أولى. ولا من أخطأ من السلف أو من الصحابة في فهم الحديث أو عدم بلوغه إياه فإنه يعذر، لأنه ما قصد الإنكار، ما قصد الإنكار. ومر بنا أظن قبل فترة طويلة في حديث في قضية سماع الأموات، حيث أنكرت أمنا ومعها بعض السلف السماع مطلقا، وأفرط قوم فأثبتوا السماع مطلقا، ورجحنا يعني ماذا؟ إثبات ما دل عليه الدليل، وهما حالتان. ما هما؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائص صلى الله عليه وسلم، قضية القليب و وقضية سماع قبرين. لا لا لا، سماع قرع نعال الميت، سماع الميت قرع نعال أهله. هاتان الحالتان ثابتتان، وما عداها نتوقف فيه لأن القول فيه رجم بالغيب. نعم فضل. سأل الله إليكم، الأسئلة كثيرة ولله الحمد. يقول أغلبها في التطير، وأجيب عن مسألة التطير. نعم. كون يقول أغلب بلدنا يعتقد هذا ويقول خير يا طير، ورد عليه. نعم. سائل كريم يقول توجد عندنا في بلدي أحجار كريمة، من مشي عليها قد تذهب عنه الأمراض، فما حكم الاعتقاد في ذلك؟ والله أنا أخشى أن تكون من التعلق بهذه الحجارة، أخشى من ذلك. فلو ثبت أن بعض أنواع المعادن سبب في شفاء بعض الأمراض، هذا قد لا ينكر، ولكن أنا أخشى أنه بهذا التعميم قد يجر إلى أو يفتح بابا خطيرا عليك أيها المسلم. فما أدري عن نوع هذه الحجارة، ما أستطيع القول، لكن أخشى أن تجر إلى ما هو أعظم، مثل ما يقرره الآن بعض الأطباء من لبس حديدة في العضد، يعني يزعمون أنها تشفي من بعض الأمراض، وأنا أخشى أن تكون دسيسة حتى على الطب. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيها مغناطيس فيها مغناطة معينة. نعم. لكن يعني يحتاج الأمر إلى مراجعة الأطباء، والأولى أن تبتعد عن ما فيه شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. السائل الكريم يقول هل يقاس على الدابة في زمننا السيارة، وعلى الدار في زمننا المزرعة ونحو ذلك من يسكن المزارع؟ نعم نعم، يقاس عليه. لو أن مسلما مرت به مصائب من خلال إقامته في تلك المزرعة، فله أن الأولى أن يستبدلها بغيرها، لئلا يتأثر أو يعني يحصل له ردة فعل أو يتشاءم ونحو ذلك. نعم. هذا يسأل خارج الدرس، يقول وفق الله، يقول ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد زوجتي؟ هذا من التشبه بالكفار، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. هل كان موجود قبل هذا العصر؟ أبدا. حتى لما اخترعت بعض الأعياد الجاهلية بعد القرن الرابع لم يكن من بينها ماذا؟ الاحتفال بعيد مولد الشخص، أنت أو زوجتك أو ولدك أو بنتك أو أمك أو نحو ذلك. فهذا كله من التشبه بالغرب، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فلنبتعد عن هذه الأنواع من التشبهات المحرمة، ابتعد عنها يا عبد الله، ولا تلتفت إلى قول القائل يعني كيف نترك هذه الزهرة تذبل ولا نجعل لها شمعة، كما يقوله بعض أدعياء الدعوة الذين يسمون بدعاة الصحوة، هم كانوا يقولون هذا، أحدهم يقول هذا. فللأسف يعني هذا كله تقليد للغرب وتشبه بالغرب في عاداتهم وتقاليدهم، ويشعلون عدد من الشموع ويطفئونها بعدد ماذا؟ السنين التي مر بها ذلكم الشخص. كل هذا من التشبه بالكفار، فانتبه وإياك والتشبه فإنه خطير، فهذا من أعمال الجاهلية. نعم. هذا السائل ساق إلينا أبو إسراء جزاه الله خيرا، يقول: الأخوات في فرنسا وبعض دول أوروبا يتابعن الدروس ولله الحمد، وبعضهن من طالبات الدرس، يقول يريد توجيه نصيحة لهن. يقول: يا شيخ، عندنا في فرنسا يبالغنا، خاصة طالبات العلم يبالغنا في صفات الخطيب المتقدم لهن، فمثلا يقولون: لا بد أن يكون طوله كذا ونحو ذلك من الأوصاف، بل يقول تعدى الأمر إلى اشتراط إحداهن صحبتها قطها لبيت الزوجية، فما نصيحتكم لهن؟ صحبة ماذا؟ أن تصحب قطها لبيت الزوجية. لها قط معين. نعم. فما نصيحتكم سلمكم الله؟ أولا ما ذكره الأخ عن الأوضاع في أوروبا وقفت عليه بنفسي، فوجدنا من الأخوات المؤمنات الطيبات المباركات الحريصات على منهج السلف في أكثر من دولة أوروبية، وهذا فضل من الله عز وجل، وهو دين على الإسلام يعلو ولا يعلى، وأن الإسلام ما زال ولله الحمد بخير. وأنا أعرف أنهن يعني هن وأزواجهن ورجالهن أن القابض منهن على دينه كالقابض على الجمر، لكن يضاعف لهم الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. أما قضية هذه التشددات في أوصاف الخطيب، فهذه تعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فماذا؟ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالواجب على المرأة المسلمة ألا تبالغ في هذه الشروط، وكذلك العكس، الرجل عليه أن يبحث عن المرأة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالواجب أن لا نقلد الناس في اشتراط أن يكون طوله كذا ولونه كذا وشكله كذا. نعم، لا أن تختار يعني من تريد، لكن بشرط أن يكون مستقيما في نفسه، مؤديا لفرائض الله، مجتنبا لمحارمه سبحانه وتعالى. فيعني وانصحهن إن كنا يسمعن الآن، أو إذا كانت ستنقل إليهن هذا الدرس، أنصحهن أن يتقين الله ولا يبالغن في هذه الطقوس وفي هذه الشروط التي قد تحرمهن من الزوج الصالح، والعكس بالعكس كذلك الرجال، فاظفر بذات الدين. إذن علينا أن نراجع هذه الأمور. أما مسألة القطة، ما القطة فهذا شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ما علاقة القطة بالزواج؟ يعني هذا تقليد للغرب أيضا في العناية بالحيوانات أكثر حتى من العناية بمن؟ بالإنسان. أن لا يمنعها أن تقتني قطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من الطوافين علينا والطوافات، لكن كونها تشترط هذا الشرط على زوجها إذا كان ممن يكره إدخال القطط في البيوت، ومعلوم أن كثرة ملامسة هذه الحيوانات من القطط والأرانب قد تؤدي إلى أمراض منها المسمى بالثعلبة، وهي الحزام الإيش؟ الناري كما يسمى، هذا خطير جدا. المبالغة في هذا أمرها خطير. نعم القطة طاهرة لكن المبالغة في مثل هذا لا شك أنه بعيد بكل البعد عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن جار السوء يدخل في الباب، فهل كل جار سوء ينبغي التنقل عنه؟ والله إذا كنت تتأذى به ويتأذى به أولادك وهو من المفسدين فالأولى أن تبتعد عنه إن وجدت إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجه الرجل الذي كان جاره يؤذيه وبأن يخرج متاعه إلى الخارج، فإذا سئل يخبر بأذى جاره له، فلما فعل جاء صارت سببا في توبة الجار واستقامته. لا شك أنه إن كان جار السوء البعد عنه أولى، البعد عنه أولى. نعم. بعض الأسئلة طيبة لكنها خاصة في بابها وخاصة بأصحابها، فلو تكرم الإخوة يسألون الشيخ مباشرة بعد الدرس إن شاء الله تعالى، لا تناسب درس. نعم سأل الله إليكم مناسبة الجار أبو الجهم العدوي. نعم. رحم الله، معروف عن سعيد الكرم. إيه؟ سعيد صهر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، إيه نعم. معروف عنه الكرم، فكان جاره يقال له أبو الجهم العدوي، فاحتاج يوما لبيع داره فباعها، فقال للمشتري هذا ثمن الدار، فما ثمن جوار سعيد؟ قال له أو الجار أيضا له ثمن؟ قال نعم. والآن قال له أقلني بيعتي، فبلغ الخبر سعيد فأعطاه ثمن الدار وقال له اترك في دارك لك وهذا ثمنها. فأنشد يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كف الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. الله أكبر، ما شاء الله. أحسن الله إليكم. أحسنت. نعم سأل الله خير الأخ. ورد حديث أيضا صح عن صح الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من جار السوء في دار المقامة، قال صحيح. فإن جار البادية يتحول. نعم، يعني جار السوء في دار المقامة المكان الذي تقيم فيه، لذا وجد جار السوء فالأمر خطير جدا، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن جواره. أحسن الله إليكم. بعض الأسئلة متعلقة برجب، نؤجلها إلى قبل. أولا رجب. باختصار سأجيب بإجابة مختصرة. نعم. لكن أولا يوم الثلاثاء عندي محاضرة في قباء تتعلق بهذا الموضوع بعد المغرب إن شاء الله بالتفصيل. أيضا هنا يوم الأربعاء اليوم الأخير من الأسبوع الذي فيه التدريس سنخصصه إن شاء الله للكلام عن البدع ولزوم السنة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يمكن أن نعطي خلاصة. نعم. لأن بعض الناس قد يسافر، لا يثبت حديث واحد في فضل رجب إلا كونه من الأشهر الحرم، هذا كل ما فيه. لم يرد صيامه أو صيام أيام معينة منه، وبعض الناس يصومه كله، لم يرد صيام شهر كامل إلا شهر رمضان، ولم يرد صيام أكثر شهر إلا شهران محرم وشعبان. وأما شهر رجب فكل الذي ورد فيه أحاديث ضعيفة أو موضوعة، منها حديث رمضان شهر الله وشعبان شهري ورجب شهركم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كذلك صيام فقط الخامس عشر أو السابع والعشرين من شهر رجب هذه بدعة من البدع. نعم يمكن نصوم الخامس عشر ضمن الأيام ليش البيض التي هي 13 و14 و15، هذا في رجب وفي غير رجب. وأما أن يخص شهر رجب أو صيام الثاني عشر منه أو صيام السابع والعشرين أو جعل ولائم في بعض أيامه في آخر جمعة أو نحو ذلك، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول قائل: ألم يكن الإسراء والمعراج في اليوم السابع والعشرين أو اليوم الثاني عشر من شهر رجب؟ أقول: وفقني الله وإياكم، الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، ليس بروحه فقط كما يزعم البعض، إنما أسرى به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات حتى وصل فوق السماوات إلى سدرة المنتهى ورأى ما رأى من آيات ربه، ثم فرضت عليه الصلاة، ثم عاد من ليلته. هذا حق يجب الإيمان به، لكن لم يثبت له تاريخ معين، ورد فيه أكثر من 100 قول عند المؤرخين. ونحن لا يعنينا التاريخ بقدر ما يعنينا ماذا؟ الإيمان بالحدث. الإيمان بالإسراء والمعراج واجب ثابت بالكتاب والسنة، فيجب الإيمان به، لكن تخصيص يوم للاحتفاء بهذا اليوم هذه بدعة من البدع التي حدثت بعد القرن الرابع ليش الهجري وما أكثرها في هذا الزمان وللأسف. إذن الخلاصة أن تخصيص رجب بعمرة أو بصيام أو بقيام أو بسهر ليلة معينة كل هذا لا يثبت، كل هذا لا يثبت. فعلينا أن نحذر من البدع كلها ماذا ظهر منها وما بطن، ولا ننظر إلى كثرة في أفعال الناس أبدا، لأن العلم قال الله وقال رسوله، أما فعل الناس ليس بحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور وأن نجتهد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: نحن مجموعة من المعتمرين قدمنا من دولة باكستان الإسلامية. يقول: شيخنا في الرحلة يأمرنا بقراءة قصيدة البردة بالروضة الشريفة للبركة وحفظ الأهل والمال، جزاه الله خيرا. أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يبصر هذا الشيخ وأن يهديه إلى الحق، وأن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أنا أريد أن تطالب الشيخ هداه الله وعفى عنا وعنه، أريد أن تطالبوه بدليل. هل هذه القصيدة قرآن؟ ها؟ نعم. هل هي أحاديث نبوية؟ هل هي آثار عن الصحابة والسلف الصالح؟ لا والله، وإنما هي قصيدة قالها رجل بعد مئات السنين من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا من جهة، فطالبوه بالدليل، قلوا أعطنا دليل يشرع لنا ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، هذه القصيدة مليئة بالشرك، فيها شركيات، وقد تكلمنا عليها غير مرة. من تلك الأبيات الشركية التي جاءت في هذه القصيدة قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم. يا ترى من الذي يلاذ به عند الشدائد؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل مخلوق ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، لا تسأله شيئا. الله هو الذي يدعى ويسأل وحده لا شريك له، عرفت؟ فهو ما ترك لله شيئا، حتى لو قاله أنه يقصد شفاعته يوم القيامة. الشفاعة تطلب من الله عز وجل، تقول اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما أن تخاطبه الآن وتقوله ما لي من ألوذ به سواك، فهذا هو الشرك بعينه، فاحذر من ذلك الذي يسأل ويلاذ به ويستعاذ به ويلتجأ إليه ويعتصم به، هو الله وحده. إذا سألت فاسأل الله. من الأبيات الشركية قوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذاك ما شئت واحتكمي، يعني المهم لا تقول إنه ابن الله ولا أنه ثالث ثلاثة، بعد ذلك افعل ما شئت، استغيث به، استعن به، توسل إليه ونحو ذلك. وهذا كله شرك بالله عز وجل، لا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقين. من الشركيات التي جاءت في الأبيات وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى ماذا ترك لله عز وجل؟ ها؟ إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فأين جود الله تبارك وتعالى؟ هو العالم كله إما دنيا وإما آخرة، ما في عندنا عالم آخر، عالم الدنيا وعالم الآخرة. وهذا من جود الرسول أم من جود الله؟ ها؟ من جود الله عز وجل. فكون القائل يقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا هو الشرك بعينه، بل إنه بالغ حتى إنه لم يترك لله شيئا من ملكه، والله عز وجل هو الذي بيده أزمة الأمور، له الملك، بيده الملك كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الناس ما هو أقل من هذا، فقد أنكر على الذي قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما سمع الرجل يقول ما شاء الله ثم ما شاء الله وشاء محمد، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله إيش ثم شاء محمد. لماذا؟ لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني مشيئته بعد مشيئة الله. وأما إذا قلت ما شاء الله وشاء محمد فقد أشركته مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فانتبه يا عبد الله، هذه القصيدة مليئة بالخرافات والخزعبلات والشركيات ونحو ذلك من البلاوي التي فيها، فابتعد بدلا ما تقرأ تضيع وقتك ساعتين تقرأ القصيدة، اقرأ ساعتين في كتاب الله عز وجل، اقرأ القرآن الكريم في أي مكان من المسجد، والصف الأول أفضل لك وخير لك، لا تقرأها عند القبر، فإن قراءة القرآن أو الدعاء عند القبر بدعة من البدع، فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن واعيا وفاهما لدينك الذي نزل في الذي جاء في القرآن وجاء في السنة النبوية. سؤال أخير مختصر. بسم الله. السائل الكريم يذكر عن والدته إنها غنية ولله الحمد، يقول تزوجت بعد طلاقها من والدي ولها من والدي أختان وأخ لي. السؤال هل إذا ماتت الزوجة الجديد يرثها معنا؟ الله المستعان. الله المستعان. أنت تفكر في موتها؟ الله أصلحنا الله وإياك. أولا اعتني بها وادع لها بطول العمر مع ماذا؟ مع الطاعة. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وأما أبوك فليس له إرث منها، لا يرثها لأنها لم تعد زوجة له. وأما الزوج الذي هي في ذمته إذا قدر الله عليها الأجل فيأخذ ربع المال، بما أن لها أولاد فإنه يأخذ ماذا؟ ربع المال. وإياك أن تعترض على حكم الله يا عبد الله، واسأل لها العافية والمعافاة الدائمة وطول العمر في طاعة الله. وأحيانا قد يكون من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ما ندري نموتنا وأنت قبلها ولا هي تموت بعدنا قبلنا، هل نعلم الغيب؟ يمكن نموت الآن بعد قليل أنا أو أنت أو أي واحد من الموجودين، أليس كذلك؟ فالأعمار بيد الله ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انتبه يا عبد الله، كأنك تتمنى الموت لأمك وتحسد ذلك الزوج المسكين الذي هو زوجها وهو أحق بالربع من مالها إذا قدر الله عليها الموت. اتق الله عز وجل وانزع هذا الفكرة من ذهنك، اجتهد في ما يرضيها في حدود طاعة الله عز وجل، وأعطها حقوقها وتمنى لها الخير، واجتهد في الدعاء لها، اجتهد في الدعاء لها بدلا من أن تتمنى موتها. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله.